بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، نواصل اليوم درسنا حول إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإثبات نبوته لا ينفصل عن عمومها للعالمين جميعا، بل للإنس والجن، ولا ينفصل عن ختمها للرسالات والنبوة، ولا ينفصل عن خلودها واستمرارها خالدة ما بقيت الدنيا. فنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تصديقه في كل ما جاء به. فالنبوة شأنها الصدق، والإيمان بالنبوة شأنه التصديق، التصديق بالنبي وبما جاء به، وإلا فليس إيمانا، أو إذا كان مجتزأا فلا يعتبر الاجتزاء أو الانتقاء أو اختيار بعض ما جاء به، اختيار بعض ما جاء به وترك بعضه الآخر، هذا لا يعتبر إيمانا، وإنما يعتبر تكذيب، تكذيبا وليس إيمانا. فالإيمان بالنبي عليه السلام وبنبوته إيمان بكل ما جاء به، ومما جاء به أنه رسول للعالمين ورسول للإنس والجن، وأنه خاتم النبيين وخاتم المرسلين بطبيعة الحال. فإذا ختمت النبوة فقد ختمت الرسالة، وختم النبوة أيضا يلازمه بقاؤها، فما دامت النبوة هي آخر النبوات والرسالة هي آخر الرسالات، فهي الرسالة التي ستخاطب كل العالمين بعد ذلك. فإذا ختمها يترتب عليه أو يلزم منه بقاءها وخلودها، فخلدت وبقيت لأن العالمين إلى أن تقوم الساعة مخاطبون بالإيمان بها. فهذه أمور كلها يعني جزء من الإيمان بنبوة وببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته. ولكن تظهر من حين لآخر دعاوى ومزاعم يعني تخل بهذا الإيمان، ويظن أصحابها أن الاجتزاء في النبوة أمر مقبول، بمعنى أنه ممكن يقول أو يشعر نفسه بأنه على حق أو على صواب، بأنه يؤمن بمحمد نبيا ورسولا، ولكن هو نبي ورسول للعرب فقط. وهذا ليس يعني فقط في أيام الإمام الغزالي أو في عصورهم، ما زالت له بقايا حتى اليوم من الناس من يظن أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي للعرب فقط. وظهر في العصور الأولى جماعة من اليهود باسم العيسوية، ظهروا في العصر العباسي ونسبوا إلى هذا الشخص الذي ادعى هذه المزاعم. ولكن سواء بقيت هذه الفرقة أو لم تبقى، المزاعم موجودة، ما زال من الناس من إيه؟ من يدعي أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي للعرب فقط، والذي يؤمن بأصل النبوة من السهل أن يرد عليه بأنك ما دمت تؤمن بأنه نبي فإيمانك بأنه نبي يحتم عليك الإيمان بما جاء به. وقد فرغنا من الرد على هذا فيما ذكره الإمام الغزالي وناقشهم فيه، ولبطلان ولوضوح بطلان مزاعمهم يعني رد عليهم بهذا الرد البسيط، وهو أنكم ما دمتم تعترفون بنبوته فنبوته هي التي تقول عامة، وهو الذي خاطب إيه؟ خاطب الناس جميعا، الحمد لله، وهو الذي خاطب الناس جميعا، فهو النبي. قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فإذا هو لا كذب، هو نبي صادق في نبوته، والنبي لا يكذب. ومن بين ما جاء به أنه للعالمين، قولا قطع به في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا، وما في آية خصت العرب بالتنزيل أبدا، ومنعت من غير العرب من أن يدخلوا في الإسلام، بل الآيات اجتمعت في مواضع مختلفة في القرآن الكريم ومنذ التنزيل الأول، يعني ليست الآيات فقط في صور مدنية، بل أكثر الآيات التي تتحدث عن عموم الرسالة آيات مكية وفي صور مكية. والمستشرقون يضللون ويموهون ويقولون النبي محمد عليه الصلاة والسلام تدرج في الدعاوى، دعا عشيرته الأقربين، ثم توسع فدعا قريشا، ثم بعد ذلك طمع في المزيد من التوسع، وكأن المسألة يعني مطامع في التوسع وفي تمدد الملك كما يعهدون ذلك في الإمبراطوريات أو في توسع الممالك عند الزعماء السياسيين وغيرهم. هكذا تصوروا أن النبوة من هذا القبيل، أو هو نوع من التلفيق طبعا، وهم يعرفون إذا أرادوا أن يعرفوا الحق فلن يخطئوه يعني. يعني الآيات من الآيات المكية. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ الله يبارك فيك. إزيك يا عريس؟ الله يبارك فيك. أهلا، إزيك؟ فمن السور المكية ومن الآيات المكية جاءت الآيات تؤكد على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة سبأ وهي مكية، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وفي سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهي سورة مكية، وفي سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهي سورة مكية، وفي سورة الفرقان في صدرها في أول آية منها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي سورة القلم في آخر آية منها وما هو إلا ذكر للعالمين، وفي سورة الأنعام وهي مكية إن هو إلا ذكرى للعالمين، وهكذا في صور كثيرة جدا جدا وكلها مكية، يعني من بداية الله تعالى أوحى إليه أنه نبي للعالمين. لكن التدرج في دعوة الناس هذا يدخل تحت سياسة الدعوة ويعني طبائع الأمور. هل يتوقع أن يبدأ النبي دعوته منذ الأيام الأولى واللحظات الأولى للفرس والروم ويترك أقرب الناس إليه ويترك قومه من بني هاشم ومن قريش، هل يتوقع هذا؟ أم يبدأ به بالأقرب فالأقرب؟ ولذلك الله تعالى أول ما أخبره أن يدعو عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم بعد ذلك جاءت الخطوة الثانية أن يدعو قريشا وأن يجهر بالدعوة. بدأ بالسر بالدعوة 3 سنين وهو يدعو سرا، من يأمنه ومن يأمن جانبه حتى وإن لم يؤمن به، حتى وإن كذب برسالته فلا أقل من أن يتركه وشأنه ودعوته. فإذا دعا الناس فرادا وسرا وعلى مدار 3 سنين كما هو معلوم في السيرة. وهكذا التدرج في الدعوة لا يعني أنه توسع كما فهم المستشرقون، لأنه كلف من البداية بأنه رسول رب العالمين للعالمين. ثم إن الواقع الرسالة وهو أن النبي دعا الناس جميعا، دعا العرب والعجم. ثم إن واقع التعاليم الإسلامية واقعها هي تعاليم عالمية، ليست محلية، ليست خاصة بقبيلة أو بالعرب فقط، وإنما هي تعاليم عالمية. حتى الآن لا تجد في تعاليم الإسلام شيئا من الغرابة أو أنها غريبة عن العصر، وإنما هي مواكبة للعصر في كل جوانب الحياة. فكل ما في الشريعة الغراء من ألفها إلى يائها من أحكامها في العبادات والمعاملات والمبادئ والأخلاق والآداب ومبادئ الإنسانية، كلها تنطق بأنها رسالة عالمية. لا تجد أمة فيها يعني أنها خارجة عن طبيعة تطلعاتها وتلبية حاجاتها، وإنما كل أمة في كل عصر يجد الناس فيها تحقيقا لما يصبون وما يريدون ولإصلاح أحوالهم في دنياهم وفي أخراهم. فكل شيء في الشريعة يؤكد على أنها شريعة للناس جميعا، ويجافي هذا المزعم أو هذا الزعم ويكذبه. وهذا الزعم وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء برسالة للعرب فقط، فهي رسالة للناس جميعا، وكل ما في الرسالة والشريعة شريعة الإسلام يكذب هذا الادعاء، وهو كونها للعرب فقط. ما جاء في القرآن نداء واحد يقول يا أيها العرب، أبدا، إنما يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان. كل مبادئ الإسلام وأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام وقيم الإسلام كلها مبادئ وأخلاق وقيم ومعاملات وأحكام عالمية لا تفرق بين أحد. وكثير من الناس يدخلون في الإسلام لفطرته وبساطته، ولأنهم يتقبلون هذا الدين الذي لا يجدون يعني فيه ما يعيق انتماءهم إليه واعتناقهم به. هذا عن الرد على الفئة الأولى التي تقول إن الرسالة خاصة بالإيه؟ خاصة بالعرب. بقي مواجهة اليهود، وكثير ممن يدعي دعواهم وهو إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إنكارا نهائيا، إنكارها نهائيا، يعني ليس للعرب ولا لغيره، لا يؤمنون بالنبوة أصلا، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن طريق إنكارهم يأتي من ناحيتين، منهم من أنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تمسكا بأن آخر الأنبياء موسى نبيهم، وما دام موسى عندهم آخر الأنبياء فلا يعترفون بنبوة نبي بعده ورسالة رسول بعده. ولهذا فاليهود لا يؤمنون برسالة عيسى عليه السلام، لا يؤمنون بالنبي والرسول عيسى عليه السلام اليهود، وبالتالي لا يؤمنون بنبوة ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتمسكوا ببعض الأقاويل ينسبونها إلى نبي الله موسى عليه السلام، كقولهم على لسان نبي الله ووحي إلى موسى عليه السلام: تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض. يعني تمسكوا بالسبت، يعني إشعار بأن السبت رمز لشريعة شريعة موسى عليه السلام. تمسكوا بالسبت، السبت هم يثبتون، يعني يثبتون لا يعملون في السبت، يقدسون يوم السبت. فالسبت شريعة رمز لشريعة لخصوصية شريعة موسى عليه السلام. فتمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض، يعني ما بقيت السماوات والأرض تمسكوا بشريعة موسى دون غيره. هكذا مثل هذه الأقاويل ظنوا أنها يعني أولا نسبوها إليه وهي لم تتواتر عن نبي الله موسى، فعندهم سند التوراة التي في أيديهم مقطوع وليس ثابتا ولا حتى يصل إلى درجة الآحاد، لا تواتر ولا حتى آحاد، ومقطوع السند. الكتاب المقدس الذي في يد اليهود وأسفارهم ليس لها سند متصل أطلاقا، ولا حتى بطريق أقل من الآحاد، أو يعني بطريق ولو حتى من ضعيف أو مرسل، إنما هو مقطوع في فترات وفي مشاكل كثيرة، ويعني هو مقطوع متنا، يعني ضعيف متنا وسندا. نعم. فإذا هذا كلام غير مؤكد لنبي الله موسى عليه السلام. ومنهم من أنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من زاوية الطعن في معجزته صلى الله عليه وسلم، فهم لا يؤمنون بمعجزة القرآن لأنهم لا يفهمونه، ولا يؤمنون بمعجزات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الغزالي يناقش كل هذه الدعاوى، سواء جاءت من زاوية ما تمسكوا به من أن موسى عليه السلام شريعته آخر الشرائع ونبوته آخر النبوات، هذه سيناقشها، أم كان من زاوية الطعن في المعجزة بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في القرآن الكريم أم في المعجزات الأخرى. فلننظر فيما رد عليه، رد به الإمام الغزالي على اليهود، وهي الفرقة الثانية، الفرقة الثانية اللي هي بعد مناقشته للعيسوية، قال الفرقة الثانية ورد عليها، ورد على مزاعمها. الفرقة الثانية، نعم. تفضل. يعني هم أنكروا صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا لأنهم نظروا في شأن النبي وما جرى على يده من معجزات أو من معجزة القرآن أو كذا، وإنما تمسكوا بما ورثوه أو وصل إليهم عن نبيهم موسى عليه السلام، وأنه لا نبي بعد موسى عليه السلام. يا طبعا أنكروا نبوة سيدنا عيسى عليه السلام قبل نبوة محمد. نعم. فينبغي أن نخرج عيسى لأن الغرب ما يقصر فهمه عن درك إعجاز القرآن ولا يقصرون عن درك إعجاز إحياء الموتى. يعني هو قدم إيه؟ إثبات نبوة عيسى عليه السلام، لأن معجزة عيسى عليه السلام مادية، والمعجزات المادية يشترك فيها كل إيه؟ كل من يعني يتمسك بالمادة، كل ذي عينين، فهي معجزة سيدنا. لكن معجزة القرآن الكريم معجزة عقلية وتحتاج إلى أدوات لفهمها. فإذا كانوا لا يفهمون لغة القرآن ولا يفهمون بالتالي القرآن الكريم، فكيف تثبت لهم معجزته، وكيف يثبت لهم إعجاز القرآن وهم لم يفهموا؟ لكن إذا أخبروا عن معجزات سيدنا عيسى عليه السلام فهي معجزات مادية، إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، كل هذه معجزات إيه؟ مادية. نعم، يقول لهم يعني ثبتت إيه؟ والطريق الذي تثبت به معجزة نبي كعيسى عليه السلام هو الطريق الذي تثبت به معجزة إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المعجزة هي المعجزة. فإذا جرت على يد عيسى وثبت صدقه فمثلها جرى على يد إيه؟ على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يثبت إيه؟ يثبت صدقه. هكذا إيه؟ قال يعني من أقصر الطرق نثبت لهم معجزة عيسى ونبوة عيسى بمعجزته المادية، وثبوت عيسى ونبوته يسري ويجري وينطبق على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلاهما جرت عليهما على أيديهما معجزة. نعم، تفضل. إبراء الأكمه والأبرص فيقال له: نعم، ما الذي حملكم على الفرق بين من يستدل على صدقه بإحياء الموتى وبين من يستدل بقلب العصا تعبانا؟ هم أثبتوا معجزة موسى عليه السلام، أثبتوا نبوة موسى عليه السلام وهو نبيهم، واعترفوا بنبوة إيه؟ بنبوة موسى نبيهم. اليهود الذين ينكرون نبوة عيسى ونبوة إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: ما الفرق بين قلب العصا حية، وهي المعجزة التي صدق الله بها إيه؟ موسى عليه السلام، وأنتم صدقتموه بناء على ثبوت هذه المعجزة، وبين إحياء الموتى. إحياء الموتى معجزة عيسى، وقلب العصا حية معجزة موسى عليهما السلام، فهل هناك فرق بين هذه المعجزة وتلك من حيث كونهما خارقتين للعادة، من حيث كون قلب العصا حية خارقا للعادة، وإحياء الموتى خارق للإيه؟ خارق للعادة، فكلاهما في خرق العادة إيه؟ سيان سواء. فإذا ثبت لكم صدق نبوة موسى لما ثبت من إيه؟ من قلب العصا حية على يديه تصديقا لنبوته، فيثبت بنفس الطريقة تثبت نبوة عيسى، لأن الله تعالى أجرى على يده خارقة للعادة وهي إحياء الإيه؟ إحياء الموتى. فإذا الطريق الذي ثبت لكم منه نبوة موسى هو نفسه الطريق الذي إيه؟ يتثبت له تثبت إيه؟ به نبوة إيه؟ عيسى. فأنتم فرقتم بين نبيين مع أن دليلهما إيه؟ في خرق العادة وفي الإعجاز واحد، ففرقتم بين المتشابهين. المعجزة معجزة، والخارقة خارقة، والدعوة دعوة، ادعى النبوة وصدقه الله هذا موسى ومثله عيسى عليه السلام، وكلا المعجزتين ماديتان، هذه معجزة مادية، قلب العصا حي، رآها المعاصرون لسيدنا عيسى موسى رأي العين، وآمن السحرة، آمن السحرة بموسى عليه السلام عندما رأوا إيه العصا تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وقالوا آمنا برب الإيه برب العالمين رب موسى وهارون. فإذا آمنتم بموسى لثبوت إيه خرق العادة على يده، صدقه الله، وكفرتم بعيسى مع أن هذه خرق عادة وهذه خرق إيه؟ خرق عادة، هذه معجزة وهذه معجزة. فإذا فرقوا بين المتماثلين، فرقوا بين الإيه المتماثلين. نعم دكتور، لماذا أليس سيدنا عيسى من بني إسرائيل أيضا؟ أيوة، لكن كما قال الله فآمن الطائفة بني إسرائيل وكفر الطائفة، منهم من آمن ومنهم من كفر، الحواريون من بني إسرائيل. لا وجه للتكفير لإنكار، ما هو طبيعة كل أمة منهم المؤمن ومنهم ليه الكافر، ليس غريبا أن يهتدي للحق من أراد الله هدايته وأن يستجيب وأن يبقى على الكفر من بني قومه، هذا ليس بدعا في الرسل وفي الأمم وفي الرسالة. نعم. ولا يجدون إليه سبيلا، يعني لا مفر من هذا من هذا الاحتجاج. لماذا فرقتم بين بين نبي ونبي وكلاهما في الدعوة واحد وفي في الدليل الدعوة واحد الإعجاز؟ هذا ادعى النبوة وهو موسى عليه السلام وصدقه الله به بالعصا فانقلبت حية، وهذا ادعى النبوة وهو عيسى عليه السلام وصدقه الله بأن أجرى على يده إحياء الموتى. لكن آمنتم بموسى وكفرتم بإيه؟ وكفروا بعيسى، فما الفرق بين هذا وذاك حتى تؤمنوا بواحد وتكفروا بالآخر؟ هذا هو إيه؟ هذا هو الاحتجاج عليهم. نعم. إلا أنهم ضلوا بشبهتين، ضلوا بشبهتين، إذن عندهم شبهتان إيه؟ ضلوا بسببهما وأنكروا نبوة عيسى عليه السلام بهاتين الشبهتين. أيوة، إحداهما قولهم النسخ محال في نفسه لأنه يدل على البدء، على البداء، يعني النسخ محال في نفسه، يعني هم يقولون رسالة موسى باقية لا تنسخ، شريعة موسى باقية لا تنسخ، فلا تنسخ معناها لا يأتي بعده نبي ينسخها، لا يأتي بعد نبي الله موسى وبعد شريعته نبي بشريعة ينسخ شريعته، لأن النسخ نفسه محال، النسخ نفسه عندهم مستحيل. لماذا قالوا باستحالة النسخ؟ قالوا لأن ثبوت النسخ يترتب عليه ثبوت البداء في حق الله. وما معنى البداء؟ البداء يعني أن الذي يتصف بهذا البداء أنه يتبين له بعد أن كان خفيا عليه شيء فيتداركه. إذن يعني هو في البداية جاء بشريعة وشريعة باقية على حسب علمه، فبعد فترة من الزمن تبين له أن هذه الشريعة بدا له أن يغيرها، وأن يأتي بشريعة بديلة لها، فينسخ الشريعة التي سبقت ويأتي بشريعة أخرى ناسخة ناسخة للسابقة. لماذا؟ قال لأنه تبين له بعد جهل وبعد عدم معرفة، بدأ له ذلك، بدأ له بدأ له ذلك. كما لو كنت أشرح لكم مثلا في الاعتقاد، الاقتصاد في الاعتقاد هكذا، وجئت في يوم من الأيام فجأة، لا لا، هذا الكتاب ليس مقررا عليكم، كنت أشرح مثلا في سنة دراسية في الجامعة، وبعد مضي شهور من الدراسة أو فترة كنت أعلم خطأ أو معلوماتي غير صحيحة غير دقيقة أن هذا الكتاب مقرر عليكم في السنة الدراسية، فجئت في يوم من الأيام قلت لا لا لا، اعتبروا كل ما كان لاغي، أنا الآن عندي معلومة جديدة، المعلومة السابقة خاطئة، تبين خطأها، ما كان مقرر عليكم كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، إذن بدا لي، إذن جاءني علم جديد وأثبت أن معرفة السابقة خطأ، إذن قالوا لو كان النسخ يعني واقعا ونسخ الشرائع واقعا لترتب على ذلك أن الله تعالى يتصف بالبداء، يعني بالعلم بعد الجهل، بالعلم بعد عدم العلم، فكأنه يعني تبين له أنه كان مخطئا لما جعل شريعة موسى باقية ومستمرة، فتدارك هذا الخطأ وهذا الجهل بأن جاء بشريعة أخرى بعد شريعة موسى، ونسخ شريعة موسى، جاء بشريعة تنسخ شريعة موسى، فقال النسخ إذا قلنا به يترتب عليه وصف الله بالبداء، والبداء يعني أنه بدا له، يعني بدا له شيء بعد بعد عدم علم، يعني ظهر له علم لم يكن قبل ذلك، ومدام لم يكن قبل ذلك يعني كان مسبوقا بجهل، وهذا لا يتأتى في حق الله سبحانه وتعالى، يعني يتنزه الله تعالى أن يكون علمه مسبوقا مسبوقا بجهل، وأن يبدو له ما كان خفيا عليه بالأمس أو فيما مضى، ثم يستجد له علم جديد لم يكن له به قبل ذلك علم. فقالوا لو قلنا بالنسخ لترتب عليه وصف الله بالبداء، والبداء هو العلم بعد بعد الجهل. طبعا هذا الكلام مردود عليه، لأن النسخ لا يعني البداء، ولا يلزم منه البداء، ولا يلزم منه العلم بعد جهل، ولكن النسخ له معنى صحيح، والنسخ بين الشرائع موجود، والنسخ بين الشرائع السماوية ليس في كل شيء، وإنما نسخ في بعض الأحكام من الحلال والحرام، لكن بعض الأحكام الأساسية في الشرائع كلها ليست ليست قابلة للنسخ، فأصول الشرائع كالعقائد كالإيمان بالله وكالإيمان بالنبوات والرسالات وكالإيمان باليوم الآخر وكالإيمان بقضاء الله وقدره، هذه كلها لا تقبل النسخ، العقائد لا نسخ فيها، لا تقبل النسخ، وكذلك الآداب والأخلاق ومكارم الأخلاق والنهي عن ذميم الأخلاق، هذه أمور مشتركة، لأن حاجة الناس جميعا إليها واحدة، فكل الناس بحاجة إلى قيم العدل والبر والإحسان والقيم الفردية كالصبر والحلم والورع والتقوى وهكذا. إذن هذه قيم مشتركة لا تقبل النسخ، لا نسخ فيها أبدا. فإذن لكن بعض أوجه الحلال والحرام كل شريعة لها خصوصيتها، لأن الأمم تختلف في ظروف تقدير، أحيانا تقدير الصلوات. يعني الصلاة نفسها كصلاة صلة بين العبد وربه مشتركة، كل الرسالات والشرائع فيها صلاة، كل الشرائع فيها زكاة، قربان مالي يقدمه الإنسان تقربا إلى الله ويستفيد منه المحتاجون. الصوم أيضا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لست أول من شرع لكم الصوم. إذن صوم كتب على الذين من قبلكم. فإذن كل هذه أصول العبادات، أصول العبادات. ولذلك وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، مثلنا أو لا، الشريعة واحدة، إذن هذا قدر مشترك لا نسخ فيه. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا كما جاء في شريعتنا، بالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل ذلك في شريعة بني إسرائيل أخذ الله الميثاق عليه. إذن كل هذه لا نسخ فيها، لكن في كيفيات الصلاة تختلف من أمة إلى أخرى، في كيفيات الزكاة تختلف من أمة إلى إلى أخرى. هب أن أمة ليس فيها من الأموال إلا راعي الماشية، المنتج المالي عندها الثروة الثروة الحيوانية، لأنها أمة فيها مراعي وفيها كذا، وليس فيها مثلا استخراج الذهب ولا استخراج الفضة، وليس فيها مثلا زراعة وليس فيها نقود. إذن هل يأتي فيها زكاة الزراعة وهي ليس فيها زراعة؟ لا. هل يأتي فيها زكاة النقود وهي لم تعرف سك النقود؟ إذن يأتي فيها من شريعة الزكاة ما يتناسب مع المال الذي الذي تنتجه هذه الأمة وتكسبه هذه الأمة، الذي يتوفر له مثلا من من الحيوانات في المراعي تشرع له صدقة الزكاة من هذه من هذه الثروة الحيوانية التي هي موجودة في هذه الأمة وهكذا. لكن إذا جاءت أمة بعد ذلك فيها منتجات زراعية وصناعية وطبيعية واستخراج ذهب وفضة واستخراج حديد ونحاس ومنجنيز وفيها بترول وفيها زراعة وفيها عروض تجارة وفيها نقود، إذن هنا الزكاة تأتي متناسبة مع مع ما تنتجه هذه الأمة أو لا؟ نعم. وذلك جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده إلى آخره. وأنتم تعرفون تفاصيل الزكاة في شريعة الإسلام. فإذن هذا أصل الزكاة واحد، قربان المالي، لكن تفاصيل الزكاة يختلف من شريعة إلى شريعة. لماذا؟ لأنه تابع للفروق بين الأمم. وقس على ذلك في التفاصيل في الحلال والحرام وفي بعض تفاصيل العبادات أو المعاملات، قد تختلف الشرائع فيما بينها. هذا هو الذي يكون فيه النسخ. ولذلك حتى جاء في شريعة عيسى عليه السلام قال ولأحل لكم، وهو يخاطب بني إسرائيل كما جاء في القرآن الكريم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذا نسخ بعض الأحكام التي كانت موجودة في شريعة موسى عليه السلام عند بني إسرائيل. بعض قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وفي شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في سورة الأعراف ربنا الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن فيه أغلال وفيه فيه بعض الأحكام المشددة في شريعة بني إسرائيل على أمة بني إسرائيل، جاءت شريعة الإسلام لهم لتخفف عنهم هذه الأحكام المشددة، لأنه آن أوان نسخها وتغييرها بشريعة وبأحكام أخف منها، كما جاء في سورة الأنعام في أواخر السورة. أولا حكى بعض التفاصيل فيما يحل لهم ويحرم عليهم في داخل الذبيحة في بني إسرائيل، قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا عليهم كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني حرمنا على الذين هادوا كل كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم جاء هذا ما كان، هذا حكاية عما كان من شريعة تحرم عليهم في الذبيحة الواحدة من البقر ومن الغنم، في داخل الذبيحة البقر حلال وفي داخلها حرام في شريعة بني إسرائيل في شريعة موسى عليه السلام. لكن جاءت شريعة الإسلام تخفف عنهم لأنهم مخاطبون بالإيمان بها وباتباعها، فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فإذن يعني أنا ما في عندي تحريم إلا ما كان منصوصا عليه، إلا ما يتلى عليكم في آية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. أنما البقرة كلها حلال ليس فيها حرام بشحومها أينما كانت فحومها وكل انتفعوا بكل ما فيها عندنا، لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا ما منصوصا عليه ميتة أو دم مسفوح. قال في البقرة فيها حرام وحلال ولا كلها حلال؟ كلها حلال، لحمها كله بكل ما تحمل من شحم ولحم كله كله حلال. فإذا هنا أذن النسخ، النسخ في الحلال والحرام، لكن في العقائد لا نسخ، في أصول العبادات لا نسخ، في مكارم الأخلاق لا نسخ، في أعمال البر لا نسخ، هذه كلها لا تقبل النسخ. لماذا؟ لأنها حاجة مشتركة بين الأمم، الأمم بحاجة إلى الإيمان بالله الواحد، فهل ينسخ هذا من أمة إلى أمة يختلف؟ كل الناس أفرادا وأمما محتاجين إلى أن يؤمنوا بإله واحد فقط، وإله واحد كامل منزه عن كل نقص متصف بكل كمال، وهكذا شريعة واحدة وإيمان واحد. وقص على ذلك فالنسخ يكون في هذه التفاصيل وفي بعض أحكام الحلال والحرام. قد يحرم الله في شريعة شيئا ويبيحه في شريعة لاحقة، فإذا اللاحقة نسخت ما كان في الشريعة السابقة، إذا الناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو الايه؟ هو المتقدم. الشريعة التي نسخت أو الذي نسخ فيها حكم اسمه منسوخ. هنا الشرائع، ويأتي النسخ في الشرائع. فالنسخ الشرائع فيها نسخ أو ليس فيها نسخ؟ فيها نسخ، لكن فيها نسخ لكل ما سبق أو في بعض الأحكام؟ في بعض الأحكام. وعرفنا السبب في إيه؟ السبب في مقتضيات الإيه؟ مقتضيات النسخ، لأن الإيه؟ اختلاف الشرائع يأتي تبعا لاختلاف الأمم في حاجاتها وفيما يتناسب معها من أحكام. لا تفضل. لأنه يدل على البدأ والتغيير. قالوا يدل على البدأ، يعني البدأ يعني بدأ، يعني هم يعني أنكروا النسخ وقالوا لا يجوز النسخ بين الشرائع، وما دامت شريعة موسى جاءت فلا تنسخ، لا تأتي بعدها شريعة تنسخها، لا شريعة عيسى ولا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يعترفون بنبوة نبينا محمد، ولا قبلها لا يعترفون قبلها بنبوة وشريعة سيدنا عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قالوا لا، احنا آمنا بشريعة موسى، وشريعة موسى لا تقبل النسخ ولا تنسخ، ولا نعترف بعد ذلك بشريعة ولا نبوة لنبي جاء بعد موسى، لا عيسى ولا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. لأنهم قالوا النسخ نفسه لا يجوز على الله، لأنه لو جاز على الله لكان في ذلك يعني علم بعد جهل، وظهر له ما كان خفيا عليه، ما كان يجهله. هذا يعني كأنهم يعني يقول احنا بني طيب حد غيركم، ده انتم ما حد اهان الذات العلية ولوث يعني عقائد الناس، انتم صدرتم للعالمين كل اجتراء على الذات العلية. يعني هم صدروا الاجتراء على الذات العلية حتى تسببوا في الإلحاد بسبب ما فعلوا وبسبب ما لوثوا في العقائد. يعني انتم الآن عشان حتى تبرروا يعني تكذيبكم وجحودكم بنبوة عيسى عليه السلام ثم بنبوة وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أو تبررون تكذيبكم وجحودكم وكفركم، تبررون الكفر والجحود بحجة البداء، مع أن عقيدة البداء عقيدة في الأصل يهودية، يعني تسربت إلى الشيعة، والشيعة يقولون بالبداء، ولكن من أين جاءتهم هذه العقيدة؟ من اليهود. فكيف يتعللون بها في تكذيب نبوة عيسى وتكذيب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين يقولون بها؟ هذا نوع من التخبط والتناقض. يعني نعم تفضل. وذلك محال على الله تعالى. نعم تفضل، بعرض لشبهتهم. يعني تفضل. هو شريعة سيدنا موسى هي أولى شرائع، هي آخر شرائع بني إسرائيل. لما هم كما كذبوا بشريعة سيدنا محمد ونبوته كذبوا بنبوة عيسى عليه السلام. لا قصدي الشريعة التي أتت قبل شريعة سيدنا موسى، لم تكن ناسخة، اعترفوا بأن شريعة موسى جاءت. نعم هكذا صحيح، وسنناقشهم بهذه الحجة أيضا. يقول لو كان النسخ غير جائز محالا لما جاءت شريعة موسى بنفس الحجة. يعني أنت ما شاء الله عليك، يعني هو هذا كان حجاج الشيخ الغزالي من بين حجاجه ورده عليهم سيأتي، لكن هو الآن عرض فقط، نحن الآن يعني لم ندخل بعد في الرد، ولكن عرضنا الشبهة شبهتهم فقط، كيف فهموا أن النسخ يلزم منه البدء فقط، لكن الرد ما أتى بعد، وهذا من بين الرد عليهم، لأنه لو كان النسخ محالا لما ثبتت شريعة موسى بنفس الحجة، بالحجة نفسها. فأنتم تقولون بنبوة من سبق موسى عليه السلام، فإذا جاء موسى ناسخا لشريعة من سبق، ناسخا لشريعة إبراهيم، وهم يؤمنون بإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأبو إسرائيل، منه ايه تفرعت ايه اسرائيل وبنو اسرائيل وانبياء بني اسرائيل، فهو ابوهم جميعا، اسحاق ابن ابراهيم ويعقوب ابن اسحاق، ثم بعد ذلك اي الاسباط وانبياء بني اسرائيل كلهم من نسل من؟ من نسل ابراهيم عليه السلام. فاذا لو كان النسخ محالا لبطلت نبوة موسى عليه السلام التي يقولون عنها إنها آخر الإيه؟ آخر النبوات وآخر الشراء، وبطلت شريعته، لأن النسخ ما دام يعني محال فلا تنسخ الشريعة السابقة على شريعة موسى، فإذا لا مجال ولا إيه؟ ولا داعي لشريعة موسى نفسها. فإذا هكذا يكون الرد عليهم أيضا من هذا المدخل. والثانية لقنهم بعض الملحدة أن يقولوا قد قال موسى عليه السلام عليكم بديني ما دامت السماوات والأرض. نعم، يعني هم تمسكوا بهذا النص وإن كان هذا النص غير ثابت، لأن التوراة التي في أيديهم مقطوعة الصلة ومقطوعة السند ولا تثبت أصلا، لا سندا ولا متنا، متنا فيها ما ينقضها، فيها كثير مما إيه؟ يكذب أنها نزلت على نبي الله موسى وحيا من الله، لأن الأسفار الخمسة الأولى العهد القديم يتفق اليهود على أنها وحي أوحاه الله إلى موسى، سفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد وسفر التثنية وسفر اللاويين، يصدر بها الكتاب المقدس بهذه الأسفار الخمسة، وهذه الأسفار الخمسة يتفق عليها اليهود بجميع فرقه ويدعون أنها وحي أوحاه الله إلى موسى عليه السلام، وإن كان فهمهم للوحي يختلف عن فهمنا للوحي الذي كان عنه القرآن الكريم ونتج عنه نزول القرآن الكريم، لكن على أي حال يقولون إن الأسفار الخمسة هي التوراة، إذا أطلقت التوراة انصرفت إلى هذه الأسفار الخمسة، ولم تثبت هذه الأسفار الخمسة بسند متصل إلى موسى عليه السلام، وإنما كانوا يتناقلون ما يشبه التراث الشعبي في الأمم شفهيا، كقصة أبي زيد الهلالي عندنا في التراث الشعبي المصري العامي، ينقلها السابق إلى اللاحق شفهيا شفهيا، هكذا كانت المأثورات عن أنبيائهم بمن فيهم موسى عليه السلام وهارون وبمن فيهم بقية أنبياء بني إسرائيل، تراث ينقلونه بالشفاهية، وطبعا تعرضوا هم للأسر وللتعذيب والاضطهاد على أيدي الأمم، فانقطعت انقطع تواتر، حتى التواتر الشفهي انقطع والتوثيق، وبعض علمائهم خشي أن يندثر هذا التراث وأخذ يجمعه من هنا وهنا، وهو وغيره فالتدوين مر بمراحل وعهود طويلة، وطبعا بأقلام كثيرة، وكل واحد يزيد على الآخر ويزيد ويضيف، فنتج عنه تناقضات، لأنه ليس بقلم واحد وليس في فترة واحدة وليس بعقل واحد، فهذا يضيف وهذا يضيف وهذا يضيف، فأصبح حافلا بالمتناقضات. ثم إن كيف يدعي أو يأتي في التوراة وهي نزلت على نبي الله موسى كما يدعون، وهي وحي أوحاه الله إلى موسى كما يدعون، وفي التوراة نفسها التي يقولون إنها نزلت على موسى حديث عن موته وما حدث من النساء اللواتي ظللنا يندبنا ويبكينا وينحنا بعد موت سيدنا موسى بفترة طويلة، وهم من شدة الحزن يندبنا على موته وقد مات ودفن في منطقة في شرق الأردن اسمها مؤاب. كل هذا ذكر في التوراة التي نزلت على موسى، كيف تنزل عليهما حديثنا عن موته وما سيأتي بعد موته؟ طبعا كل هذا يكذبه وكثير من المتناقضات. فإذا هذا الذي يأثرونه عن سيدنا موسى عليه السلام ليس قطعيا في ثبوته عن سيدنا عيسى موسى حتى يحتج به في أمر عقدي، في أمر يتصل بنبوته وشريعته وبقاء شريعته. يقول تمسكوا بشريعته ما دامت السماوات والأرض. طيب من أين جئتم بهذا؟ هل هذا نص مقطوع به؟ هل هذا نص متواتر؟ أرونا هذا التواتر. بل لم يصل إلى درجة حتى يعني حديث واهي، إنما كله مكذوب ومن دس الملاحدة. وإن ولو كان هذا صحيحا أو يصعد ويرقى إلى درجة الاحتجاج به لاحتج به اليهود المعاصرون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأخرجوه له، لأخرجوا هذا النص لنبي الله محمد في عصره وهم كذبوا برسالته. فإذا لم يحدث هذا، ولو حدث لا اشتهر وانتشر وتمسك به اليهود وعلماء اليهود إلى اليوم، لكن كل هذا لم يحدث. فإذا هذا من دس الملاحدة كما دسوا في الأحاديث الموضوعة، لكن علماء الحديث تنبهوا له وكشفوا زيفه ووضعوا في دواوين مستقلة، مثل يعني إيه، مثل أي شيء، يعني قالوا هذا أهو في مكان مستقل محفوظ حتى لا يقرب منه أحد. الموضوعات تجد الأحاديث الموضوعة لها إيه، لها كتب خاصة، يقول لك هذه إيه، إذا أردت أن تتحدث كلام يجري على ألسنة الناس يقول قال النبي كذا كما يفعل العوام، قال النبي كذا في فضل البطيخ وفضل وفضل البرتقال وفضل كل الذي تعجبه فاكهة، يقول قال النبي كذا الفاكهة مثل مش عارف من أكل الفاكهة أكل كان عاش في الجنة. يا سلام، يقول طيب تعال نشوف الدواوين الموضوعات أهو، إذن هي إيه مدونة حسب. حتى لو في فضل النبي عليه الصلاة والسلام فيه قصاصون وكذا، معروف طبعا قصة إيه وضع الحديث وأسباب وضع الحديث معروفة يعرفها علماء الحديث. فإذا يعني الحمد لله على الإسلام، يعني ما ترك شيئا حتى ما أحاول الوضاعون تلفيقه على النبي صلى الله عليه وسلم تنبه إليه علماء الدين، وهذا يدل على نزاهة علماء الدين ودقتهم، الحيدة الموضوعية والدقة في آن واحد، ولا مجاملة في بلاغ الدين وفي أمانة الدين، أمانة نقله أمانة هكذا. لكن أم يقول قال موسى تمسكوا بشريعة ما دامت السماوات والأرض، طيب من أين جئتم بها؟ وشكنا حتى لو صح وقال عليكم بديني، ما دام قال عليكم بديني كأنه قال عليكم بالتوحيد، يعني هذا إذا تنزلنا إلى قلنا على فرض ثبوته، نعم. على فرض ثبوته، نعم. فليس هو أيضا قطعا ونصا في إيه؟ نعم. في نسخ شريعته لغيرها، نعم. لأن الدين واحد، واحد. إن الدين عند الله الأسلام، نعم. ذلك الدين القيم، نعم. مش كده؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، نعم. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، نعم. وذلك دين القيم، نعم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا عليه، يعني في إجابة له على فرض أن ثبوته، لكن يعني هو غير ثابت، أثبتوه لنا وبعد ذلك نتحدث في فهمه. تفضل يا سيد. وأن إني خاتم الأنبياء، فهل فعلا هو ثبت عنه ذلك؟ هذا هو السؤال. أما الشبهة الأولى فإشكالها بفهم النسخ. نعم، هم يقولون النسخ محال، نقول لهم النسخ ليس محالا، ليس مستحيلا، تعالوا افهموا النسخ ستجدونه غير مستحيل إذا فهمتموه فهما إيه؟ فهما صحيحا. الله تعالى يطلق حكما ولا يخبر أنه إيه؟ سيتوقف أو سيغير بحكم آخر، يقول اعملوا بهذا الحكم، افعلوا هذا، وهو يعلم من غير أن يعلم غيره ويخبر الناس ولا نبيا ولا شريعة بأن هذا الحكم موقوت ومحدد وقت العمل به، وسيأتي وقت لينسخ بنص آخر وبشريعة أخرى وبحكم آخر، لا يقول ذلك، وهو يعلم أن ذلك سيحدث، لكن ليس من مصلحة الناس أن يخبرهم بأنه حكم مؤقت وأنه حكم سيأتي نسخه وسيأتي حكم ينسخه، ليس من مصلحة المخاطبين أن يخبرهم بهذا، ولكن يكفي أن يكون من مصلحتهم أن ينفذوا الآن هذا الحكم. إذن هذا هو النسخ، هذا هو النسخ، وليس فيه فإذا جاء حكم آخر ناسخ للسابق فليس هذا بداء وليس هذا علما بعد جهل كما يحدث للناس، وإنما أنه أطلق حكما في وقت لحكمة، وانتهى وقت هذا الحكم وجاء أوان استبداله أو استبدال حكم آخر به، يأتي بدله حكم آخر، جاء المناسب بعد ذلك حكم آخر، فإذا جاء الحكم الناسخ في وقته وكان الحكم المنسوخ أيضا مناسبا لوقته، وكل في علم الله، وهذا في علم الله وهذا في علم في علم الله، وليس في ذلك جهل ولا بدء ولا علم بعد جهل. إذن يفهم هذا بما يتفق مع مع الكمال الإلهي ويتنزه عن النقص والجهل أو العلم بعد جهل أو لا، يفهم هكذا النسخ. نعم. وهو عبارة عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط استمراره بعد الوقوف خطاب يرفعه. نعم، يعني هو النسخ خطاب بحكم يدل على نسخ حكم سابق يستمر حتى يأتي هذا الخطاب اللاحق. إذن هذا هو النسخ، النسخ يعني الشيء الذي ينسخ ما سبق، خطاب جديد يأتي ناسخا وموقفا أوقف حكما سابق في نص سابق، هذا الحكم السابق بالنص السابق كان ساريا، وهذا مألوف الآن في القوانين والتشريعات الموجودة في العالم في الحكم الوضعي أو في القوانين الوضعية. نحن الآن نقول نحن نعمل بهذه التعليمات حتى إشعار آخر، حتى صدور قانون آخر. إذن يعني إحنا يعني بنتقبل إنه أي وقت ممكن هذا القانون يتوقف العمل به، لأنه صدر قانون أبطله وأوقفه أو تم فيه تعديل أو غيره، يبقى نسخ القانون الجديد القانون السابق. فهذا موجود، لكن في النسخ في حق الله يختلف عن استبدال القوانين في حق القوانين الوضعية وأصحابها. القوانين الوضعية صح فعلا، إنه إيه اللي بيخليهم يغيروا يعدلوا في القوانين؟ إنه في مستجدات، إما إنه في مستجدات في العصر صحيح تفرض تعديلات، فمثلا إنه بعض العقوبات اللي صدرت من 50-70 سنة في القانون أصبحت غير رادعة، يعني لما يكون غرامة على عقوبة 100 جنيه دي كانت مثلا في قوانين من الأربعينيات من القرن الماضي، يعني مضى عليها حوالي 80 سنة. طيب ما وما وبقيت سارية المفعول حتى الآن. أسهل حاجة الذي يرتكب جريمة يجهز 100 جنيه في جيبه قبل أن يرتكبها، يفضل. يبقى أصبح إيه؟ من الضروري تغيير هذه القوانين أو لا؟ لأن العملة إيه؟ تغيرت. 100 جنيه وقتها كانت إيه؟ قاسية. لكن الآن 100 جنيه هو خلاص كأنها قروش، كأنها يعني مصروف لطفل. فما أسهل إنه يرتكب الجريمة إيه؟ لأن العقوبة غير إيه؟ غير رادعة. يبقى هنا يأتي قانون يقول لا لا، قانون العقوبات ده يحتاج إلى نظر وتعديل. يبقى في إيه؟ في أسباب. وأحيانا التعديل بيكون بسبب فعلا إنه تبين إنه تطبيق هذا القانون أظهر لنا مشكلات في جوانب كنا غافلين عنها. ده بالنسبة لإيه؟ قوانين البشر. لكن عدالة السماء والعدل الإلهي والله سبحانه وتعالى في شرائعه لا يعلم ما سينسخ وما سيتوقف وما سيتبدل وما سيتغير وما سيدوم، كله في علم الله موجود. فليس فيه بداء، ليس في النسخ بداء ولا جهل سابق على علم، أو ليس فيه علم بعد جهل، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذن النسخ محال كما يقولون؟ لا، ليس محال. وستأتي إيه؟ الرد على أيضا قل لهم لو كان النسخ محال أصلا ما كان الشريعة ونبوة موسى جاءت، ما هو جاء ما هو كان مجيئها نسخ لشريعة إبراهيم ونسخ لشريعة نوح، فلماذا قبلتم النسخ في شريعة نوح وإبراهيم ولم تقبلوه في شريعة موسى؟ فما فيه نبي أفضل في الشرائع كلها شرائع. فإذا هنا رد آخر، تفضل. وليس من المحال أن يقول السيد لعبده كن مطلقا ولا يبين له مدة القيام. نعم، يعني لو افترضنا أنه على سبيل المثال مثال أن السيد قال لعبده قم، لكن من غير أن يقول له قم لمدة كذا، قل له قم فيقوم العبد منفذا أمر سيده، وبعد أن يقف فترة قل له خلاص أنا ألغيت الأمر السابق اجلس. لكن هو السيد وهو يقول لعبده قم قالها مطلقا، ما قال له قم إلى الأبد ولا قم لكذا، أطلقها عن التقييد بزمن إطلاقا ولا بعدم تقييد بزمن، لا قال قم إلى الأبد ولا قم لفترة معينة، أطلقها فقابل الاحتمالين. لكن هو يعلم أنه أنه يقول له قم لفترة معينة وبعد ذلك سيلغي هذا الأمر وينسخه. فإذن هذا معمول به بين الناس أو ليس معمولا به؟ معمول به، كما قلنا ضربنا مثال في القوانين الوضعية. فسيد يقول لعبده قم من غير أن يقول له قم إلى الأبد ولا قم لفترة محددة، قم مطلقة. فإذا قيدها بعد ذلك وقال له خلاص انتهي اجلس اجلس، فما في شيء. هل في بداء؟ لا أبدا. هل يقول له انت رجعت في كلامك؟ أنت عيل صغير؟ لا أبدا، ما فيش كلام هذا. نعم. وهو يعلم أن القيامة مقتضى منه إلى وقت بقاء مصلحته في القيامة، يعني مصلحتك أن تقوم الآن، فإذا انتهت المصلحة في القيام قل له خلاص أنت من الآن في حل من أن تقوم، لا اجلس. نعم. ويعلم مدة مصلحته ولكن لا ينبه عليها، يعني لا يخبره بها ولا ينبه عليها عندما أمره بالقيام. نعم. ويفهم العبد أنه مأمور بالقيام مطلقا، مطلقا من غير تقييد، لا بزمن محدد ولا بالتأبيد. نعم. وأن الواجب الاستمرار عليه أبدا. نعم، يعني خلاص هو يظل قائما إلى حتى إشعار آخر، حتى إذا صدر له أمر من سيده آخر يقول له اقعد مثلا، إذن فهو يمتثل الأمر الآخر. نعم. إلا أن يخاطبه السيد بالقعود. نعم. وإذا خاطبه بالقعود قعد ولم يتوهم بالسيد أنه بدا له أو ظهرت له أبدا أسمحك. كالطبيب مع مريضه، الطبيب يصف لمريضه الدواء الذي يناسبه عندما جاءه في عيادته، فحصه ووجد أن المرض يحتاج إلى هذا النوع من العلاج وهذه الوصفة العلاجية، خذ من هذه الحبوب كذا وهذه الحقن كذا وهذه كذا وكذا، وتناول من الغذاء كذا وامتنع عن كذا في ظروفه الآن التي تناسبه هذا، خذ واذهب وتعالى مر علي بعد شهر. إذن يمضي ويأتي، وجد أنه فحص الحالة من جديد، لا هذا الدواء لا داعي له، هذا النوع من الغذاء لا، عد إليه وتناوله. فإذن هنا غير بناء على الحالة الجديدة. هكذا الإنسانية مع مع ربها ومع شرائع ربها، الإنسانية والأمم كالمريض الذي يعرض على طبيبه على فترات، كل فترة يصف له الطبيب الوصفة العلاجية التي تناسب حالته، وهكذا شرائع السماء تأتي للناس تناسب ظروفهم التي جاءت فيها، فإذا قابل لأن تسير وتواكب هذه الظروف أو لا. نعم. ما كان صالحا للبقاء بقي ولا ينسخ كالعقائد كما قلنا وما قلنا، وما كان قابلا للتغيير لأن حاجة الأمم تقتضي تغييره فهذا يغير، هذا هو معنى النسخ. ولم يتوهم بالسيد أنه بدا له أو ظهرت له مصلحة كان لا يعرفه والآن قد عرفه أبدا، ويعني يسير مع سيده مع مقتضيات العبد، يسير السيد مع عبده في هذا المثال مع مقتضياته، يقول خلاص عوقب بالمعقوبة المناسبة خلاص، إذن براءة، براءة بعد ذلك. نعم. أيوة استاذنا خلاص أنا أخلص وأجي لك دقيقة على طول. ماشي ماشي، مكان اللي التقينا فيه إن شاء الله. ماشي. أيوة قف عند نقطة معينة عشان انتهت المحاضرة يا شيخ، يا شيخ جوهر. أيوة تفضل. بل يجوز أن يكون قد عرف مدة مصلحة القيام وعرف أن الصلاح في ألا ينبه العبد عليها، يطلق الأمر له إطلاقا حتى يستمر على الامتثال. نعم، يعني هو في من مصلحة العبد ألا يخبره إلى أي وقت يمضي هذا الحكم نافذا، ومن مصلحته ألا يحدد له وقتا وأن لا يحدد له الناسخ الحكم البديل، فهذا يعني علم الله تعالى شامل، شامل لما كان وما هو كائن وما هو سيكون، وليس بالضرورة أن يخبر الله تعالى عباده بكل علمه، بل من مصلحة العباد الغيب نفسه مصلحة لنا. الله تعالى لو أخبرنا بالغيب كما أخبرنا ببعض الشهادة لا غير لما استطعنا أن نعيش أصلا. نعم. وسيدنا الحسن البصري كان يقول لو تكاشفتم ما تدافنتم، يعني من كرم الله علينا ومن فضله أنه لا أحد يعرف سريرة الآخر وهو بجواله، يعني عشان الناس يقول يعني تتعامل بالظاهر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. إنما لو واحد بجواري وحاقد علي مثلا ويأكل ويشرب معي، يعني شو المنافقين كيف أتعامل معه؟ لكن نحن نتعامل معه. بقي قليل أنا شبهة الجنتين من شبهة بقي قليل. تفضل كملها إذا كان قليل. تفضل. ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود. نعم. فهكذا ينبغي أن يفهم اختلاف أحكام الشرائع. هكذا اللي هي نتج عليها النسخ، أحكام الشرائع لاختلاف المصالح. أيوة. نعم. ولا في معظم الأحكام. نعم. ولكن في بعض الأحكام كتغير قبلة وتحليل محرم. ليس في كل شيء كما قلنا. نعم. أصول العبادات والعقائد ليس فيها تغيير ولا تبديل، لكن بعض الأحكام. وهذه المصالح تختلف بالعصور والأحوال حسب العصور والأحوال. نعم. كما قلنا في الزكاة، زكاة في أمة لا ليس عندها إلا الرعي، إذن لا يأتي يقولوا زكاة زكاة النقود أو زكاة الإيه، زكاة مثلا منتج البحار، هم ما عندهم بحار ولا صيد ولا كذا، وهكذا. نعم. فليس فيه ما يدل على التغير ولا على الاستبانة بعد الجهل ولا على التناقض. ليس في النسخ كل ذلك، ليس فيه شيء من ذلك. نعم. هي هذا نكمله في ثم عند ثم يعني نقف. هذا إنما يستمر لليهود إذا اعتقدوا أنه لم يكن شريعة من لدن آدم إلى زمن موسى، وينكرون وجود نوح وإبراهيم. لم يحدث هذا، هم يؤمنون بنبوة من سبقه، فإذا فليكن إيه؟ فليكن ذلك منطبقا على شريعة موسى نفسها، لم تأتي أصلا ما دام إيه النسخ محال. نعم. ولا يتميزون فيه عمن ينكر نبوة موسى وشرعه، وكل ذلك إنكار ما علم على القطع بالتواتر. بلا شك طبعا. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم.